نعم ربنا علينا كتير قوي، لا تعد ولا تحصى. منها نعمة الصحة، ازاي تدمرها؟ معقولة؟ اكيد ما فكرتش كويس، ما سألتش نفسك ليه بتدخن، ما بصيتش حواليك كم واحد ضايقته بالدخان، ولادك وزوجتك عيلتك اصدقائك. ارجوك احرمنا من دخانك، وافتكر قول الله تعالى، قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.